تعالى يا عمانوئيل لفدية الشعب العليل، فشعبك بالانتظار قد سائم الدرب الطويل. تعالى يا رب الورى، يا من خلقت ذا الفرى، قبل أن أتانا موسك واليوم جند باشرى. شرعا ملكك جئت تقيم شعبك، إبليس قد كبى لهم، تعالى ثبت ملكك. يا كوكب الصبح المنير، أرسل شعاعا كي ينير، فشعبك في الظلمة ونحو نورك يسير. الأسر قد بنى طويل، والصبر أمر مستحيل، ننشد دوما قائلين تعالى يا درب الطويل.